أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة يطلبون حفظكم الله ديان الحكم الشرعي في من يصعد على المنبر ويقدم النصيحة العلنية لولاة الأمور ويطعن ويلمز في ولاة الأمور من على المنابر، فما هي نصيحتكم وما هو الحكم؟ هذا ليس من هدي الإسلام ولا من أخلاق المسلمين. ينصح سرا وفيما بينه مسؤول، أما التشهير على المنابر والطعن على المنابر هذا أمر غير مشروع، والغالب أن هؤلاء إنما يريدون الشهرة والرياء والسمعة، ولو أرادوا الخير لأتوا الأمور مع أبوابها.